لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، يعني البول والغائط. ومثل ذلك الريح، فإن بعض الناس يكون عنده غازات شديدة تزعجه، فنقول خفف هذه الريح وهذه الغازات ثم أقبل على صلاتك. طيب، هل مثل ذلك إذا كان هناك حر مزعج فنقول اذهب فتروش ثم صل، أو نقول صل وأنت منزعج من الحر؟ الأول والثاني، الأول من أجل أن يقبل على صلاته وهو فارغ البال. طيب، هل مثل ذلك أيضا شدة البرد، بحيث نقول لهذا الإنسان الذي اشتد عليه البرد اذهب فالبس ثيابا ثم صل، أو اذهب وتدفع على النار ثم صل، أو نقول صل ولو كنت منشغل القلب بهذا بالبرد؟ الأول. القاعدة العريضة عندنا أن كلما أشغل الإنسان عن حضور قلبه في الصلاة وتعلقت به نفسه إن كان مطلوبا، أو قلقت منه إن كان مكروها، فإنه يتخلص منه قبل أن يدخل في الصلاة. نخلص من هذا إلى فائدة، وهي أن لب الصلاة وروح الصلاة هو حضور إيش؟ القلب. هذا هو لب الصلاة وحضورها وروحها. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإزالة كل ما يحول دون ذلك قبل أن يدخل الإنسان في صلاته. وإذا نظرنا إلى واقعنا اليوم وجدنا إيش؟ أن الوساوس والهواجيس لا تأتي إلا إذا دخل الإنسان في صلاته. يكون الإنسان فارغ البال من قبل أن يدخل في الصلاة، فإذا دخل انفتح عنده آلاف الأفكار والوساوس التي ليس فيها فائدة بل فيها مضرة على الإنسان، لأنها تنقص صلاته بلا شك. طيب، ومن ذلك العبث في الصلاة، فإن العبث لا شك يشغل القلب، وما أكثر الذين يعبثون في صلاتهم. نجد بعض الناس إذا دخل في الصلاة ذهب ينظر إلى الساعة، كم بقي في الوقت، وأحياناً ينظر إلى القلم، هل ظهر من الجيب أو هو نازل. أحياناً يتذكر الشيء وهو في صلاته، فيخرج القلم ويخرج الورقة من جيبه، وإذا لم يكن معه ورقة كتب في راحته في يده وهو يصلي، خوفاً من النسيان. لأن الإنسان إذا دخل في الصلاة جاء الشيطان يذكره، يقول أذكر كذا أذكر كذا، حتى يذكره ما لم يكن يذكره من قبل، ما لم يكن يذكره من قبل. وإذا فرغ من الصلاة ذهب هذا الذي يذكره ونسي. يذكر أن رجلا جاء إلى أحد العلماء وقال إنه أودع وديعة وأنه نسي مكانها، وأن صاحب الوديعة جاء يطلبها. تعرفون الوديعة؟ نعم. أودعه دراهم مثلا أمانة فأضاع مكانها، فجاء هذا الرجل يسأل العالم قال ماذا أصنع؟ قال اذهب فصلي وستذكرها. فذهب الرجل وجعل يصلي فذكر مكانها. من أين استدل العالم، أو بأي شيء استدل العالم على هذه الحيلة؟ استدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان إذا دخل الإنسان في صلاته حضر وجعل يذكره أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، وهذا هو الواقع. طيب، ومن ذلك أي ما يشغل عن الصلاة ما يفعله بعض الناس الذين يصلون خلف الإمام، تجده يأخذ المصحف ويتابع الإمام في قراءته. والحقيقة أن هذا العمل يترتب عليه أمور محذورة. أولاً أن الإنسان يتحرك بحركات لا حاجة إليها. ما هي الحركات؟ إيش؟ إخراج المصحف، فتح المصحف، إغلاق المصحف، نعم، وربما يكون المصحف دقيقاً ويحتاج في النظر إليه إلى نظارات، وربما يطلع النظارات وهو يصلي أيضاً. هذه أعمال كثيرة. ومن ذلك أيضاً أن هذا الفعل يشغله عن سنة مطلوبة منه، وهي وضع اليد اليمنى على اليسرى على صدره، فإن هذا من الأمور المشروعة، وهو ينشغل بإمساك المصحف عن ذلك. ومنها أيضا أن الإنسان يشغل بصره بالانتقال من أعلى الصفحة إلى أسفلها، وبالانتقال من أول السطر إلى آخره. والبصر له حركات كما أن اليد لها حركات، لا شك في هذا. فإذن ينشغل بحركات عينه التي يتابع فيها الكلمات والحروف في المصحف. كم هذه؟ رابعاً أن هذا المتابع يشعر وكأنه منفصل عن الصلاة، كأنه يمسك على هذا القارئ من أجل أن ينظر هل يخطئ أو يصيب، فيشطح قلبه عن الصلاة ويبعد من ورائي وأمسك بالمصحف، إن أخطأت ترد علي. فهذا جائز من أجل الحاجة. نقرأ ولا نأخذ الأسئلة؟ نعم، ذكرنا في البارحة علشان ما يطول علينا النقاش أن سنجعل نصف للدرس ونصف للأسئلة، لأن هذا هو الذي يقتضيه العدل والإنصاف. هذا يسأل سؤالا لا بأس من قبوله والإجابة عليه وإن كان على خلاف العادة، لأن عادة لابد أن يكون السؤال في الورقة. يقول: ما هو علاج هذه الوساوس التي يثيرها الشيطان في الصلاة؟ علاجها بيّنه النبي عليه الصلاة والسلام، أن يتفل الإنسان عن يساره 3 مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا هو العلاج. بقي أن يقول قائل: هل يتفل عن يساره وهو يصلي يلتفت؟ نقول: نعم يلتفت، لأن هذا الالتفات لحاجة، والالتفات لحاجة لا بأس به. ولكن يأتي سائل ثاني يقول: كيف أتفل والناس عن يساري؟ أنا مع الجماعة الآن مأموم، كيف أتفل؟ نقول: إذا كنت مأموما فلا تتفل، لأنك ستؤذي من على يسارك، ولكن استعذ بالله. شكرا فضيلة الشيخ وجزاكم الله خيرا. الآن بدأنا بالأسئلة، الحين أنا أريد هذا أقرأ. نعم، المهم كم نتفق على تحديد انتهاء الدرس. يقول السائل: ما هو الاعتكاف وما هي شروطه وكيف يكون، وهل يجوز للمعتكف الخروج للأكل والشرب خارجا؟ هذا مر علينا البارح. ما جاء الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، يعني أن يبقى الإنسان في المسجد من أجل طاعة الله والتفرغ لها، وحكمه أنه مسنون في العشر الأواخر من رمضان فقط، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اعتكف في غير رمضان،

بقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ووجه الدلالة أنهم قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام أسري به من بيت أم هانئ وليس من نفس المسجد، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن الثابت في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم أسري به من الحجر، الحجر. وأين مكان الحجر؟ نعم، هذا المسجد الحجر. يقول: بين أنا نائم في الحجر أتاني آت فشق ما بين نحره إلى أسفل بطنه. وذكر الحديث، حديث المعراج بطوله، فهو قد أسري به من الحجر من هذا المسجد. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل الحديبية نزل في الحل وكان يصلي في الحرم. هل تعرف الحديبية؟ تعرفها الحديبية؟ وين فيه؟ لا، مو الغزوة، مو زمن، مكان الحديبية. الحديبية بين مكة وجدة، معروفة الآن، بعضها من الحل وبعضها من الحرم. نزل النبي صلى الله عليه وسلم في الجانب الحل منها، ولكنه إذا أراد الصلاة دخل إلى الجانب الحرم منها وصلى فيه. قالوا: وهذا دليل على أن الصلاة في الحرم تضاعف. ولكن هل في هذا دليل على أنها تضاعف إلى 100,000؟ لا، فيه دليل على أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل، لا أن المضاعفة الخاصة تكون في جميع منطقة الحرم. واستدلوا أيضا عن الذين يقولون بأن التطعيف عام في جميع المساجد بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقالوا إن المشركين لا يجوز لهم دخول الحرم كله، ليس هذا المسجد فقط بل جميع الحرم لا يجوز لهم أن يدخلوه. ولكن هذه الآية إذا تأملتها وجدتها دليلا عليهم لا دليلا لهم، من يعرف ذلك؟ انتبه أخ، استمع. استدلوا على أن التضعيف عام شامل لجميع مساجد مكة بأن الله قال: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وقالوا إن المشركين لا يدخلون مكة ولا حرم مكة، ولكننا نقول إن هذا الدليل دليل عليهم وليس دليلا لهم. فكيف ذلك؟ نعم، نقول لأن الله عز وجل لم يقل فلا يدخل المسجد الحرام، لو قال فلا يدخل المسجد الحرام صار دليلا واضحا، لكن قال فلا يقربوا، فلا يقربوا المسجد الحرام. وإذا منعناهم من دخول الحرم فقد منعناهم من قربان المسجد الحرام. ولهذا لو أن رجلا من المشركين جاء من جدة ووقف على حدود الحرم بالضبط، هل نمنعه من ذلك أو لا؟ ها؟ استمع، جاء رجل مشرك من جدة ووقف على حدود الحرم بالضبط على حد الأميال، أميال الحرم يعني علاماته، هل نمنعه من ذلك؟ نعم لا نمنعه، لا نمنعه إلا من دخول الحرم، أما من قرب الحرم فإنه لا يمنع، يعني يمكن للمشرك أن يتقدم إلى آخر نقطة من حدود الحل، هو محرم عليه دخول الحرم لا القرب من الحرم. فتبين بهذا أن الآية لا تدل على أن جميع الحرم مسجد حرام تضاعف فيه الصلاة بمئة ألف صلاة. طيب، ونقول هل تجيزون شد الرحل إلى مسجد في الشعب أو مسجد في العزيزية أو لا تجيزون؟ سيقولون لا. إذن إذا كنتم لا تجيزون الشد إلى هذه المساجد شد الرحل، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد المسجد الحرام، فقد أقررتم بأن المسجد الحرام هو مسجد إيش؟ الكعبة. وتبين بهذا أيضا أن التضعيف خاص به، ومن أجل ذلك صار شد الرحل إليه جائزا من أجل الحصول على التضعيف. وهذا الذي قررناه ذكر صاحب الفروع وهو أحد كبار علماء الحنابلة أن هذا هو ظاهر كلام العلماء عن علماء الحنابلة. نعم. تقول السائلة: ما حكم الاعتكاف للنساء في الحرم وهل يجوز؟ ممكن أن نقول تبين لنا الآن أن مسجد الكعبة فيه التضعيف، وأن مساجد مكة أفضل من غيرها من مساجد الحل، وأن مساجد الحل أفضل من الأسواق، فالمسجد في أي بلد خير من السوق بلا شك. نعم. تقول السائلة: ما حكم الاعتكاف للنساء في الحرم وهل يجوز للمعتكف أن يحضر الدروس العلمية؟ لا هذا ليش ماذا؟ نعم. تقول السائلة: ما حكم الاعتكاف للنساء في الحرم وهل يجوز للمعتكف أن يحضر الدروس العلمية؟ اعتكاف النساء في المسجد الحرام لا بأس به، ولكن بشرط أن تؤمن الفتنة وأن لا تكون المعتكفة متبرجة فاتنة لغيرها. وأما حضور المعتكف لدروس العلم فإنه لا بأس به، لأن هذه الدروس تفوت والاعتكاف لا يفوت، يمكن إذا انتهى الدرس أن يرجع إلى معتكفه وإلى تخليه وتفرغه للعبادة. نعم. يقول السائل: رجل حلت عليه زكاة ماله وأخرج الزكاة وأعطاها إلى من يتولى توزيعها على الفقراء والمساكين ووضعها في مكان آمن ثم سرقت عليه، هل يعاد إخراج الزكاة مرة أخرى؟ أنتم فاهمين السؤال؟ رجل أعطى زكاته شخصا وقال خذ هذه الدراهم اصرفها زكاة، فسرقت الدراهم، فهل تضمن هذه الدراهم للمساكين أو لا؟ نقول تضمن للمساكين، لأنها لم تصل إليهم ولم تصل إلى وكيلهم فتضمن، لكن من الذي يضمنها؟ هل هو الوكيل أو الموكل؟ نقول إذا كان الوكيل قد فرط ووضع الدراهم في غير حرز فالضمان عليه، وإن كان قد اجتهد ووضع الدراهم في مكان أمين ولكن سرقت فالضمان على من؟ على الموكل الذي هو صاحب الدراهم. نعم. يقول السائل: ما حكم لقطة الحرم؟ طيب، بقي أن نقال لو أن شخصا أعطى زكاته الجمعيات الخيرية وسرقت، فهل هي مضمونة أو لا؟ الجواب هي غير مضمونة. هي غير مضمونة لأن الجمعيات الخيرية تتلقى هذه الأموال بمقتضى أمر وإذن من الحكومة، فهي كالعاملين على الصدقة، فيكون قبضها قبضا شرعيا بالنيابة عن الفقراء. فإذا تلفت الأموال عند الجمعيات الخيرية فليس على الجمعيات ولا على صاحب المال ضمان الزكاة، إلا إذا حصل تفريط في حفظها فيكون الضمان على الجمعية. نعم. يقول السائل: ما حكم لقطة الحرم؟ هل يجوز أخذها والانتفاع بها؟ لقطة الحرم لا تحل إلا لمنشد، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز الإنسان أن يلتقط شيئا في الحرم إلا إذا كان يريد إنشاده، يعني السؤال عن صاحبه أبد الآبدين، فإذا أيس منه فليتصدق به عنه. أما أن يأخذها على أساس أنه يعرفها سنة ثم يتملكها فإن ذلك لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل ساقطتها إلا لمنشد. وبهذه المناسبة أود أن أبين أننا سمعنا أن اللقطة في المسجد الحرام هنا لها من يتقبلها على وجه رسمي، وأن في المسجد الحرام أيضا جهة تتلقى الضائعين من الصبيان، فإذا ضاع لك صبي فهناك جهة في نفس الحرم تتلقى هؤلاء الصبيان، فمن وجد صبيا ضائعا فليدفعه إلى هذه الجهة المسؤولة، ومن ضاع له صبي فليراجع هذه الجهة. نعم. يقول السائل: ماذا يفعل من ارتكب محظور من محظورات الإحرام؟ إذا كان هذا المرتكب جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لكن متى علم أو ذكر وجب عليه أن يتخلى عن ذلك المحظور. فمثلا لو أن المحرم لبس غترة على رأسه جاهلا يظن أن ذلك لا بأس به فإنه لا شيء عليه، لكن يجب عليه إذا بلغ أن ذلك حرام أن يخلعه. لو أنه تطيب بعد إحرامه يظن أن الطيب لا بأس به ثم بين له أنه حرام، فإنه يجب عليه أن يبادر بغسله ولا شيء عليه. نعم. يقول السائل: طيب بقينا إذا فعل المحظور، إذا فعل المحظور عالما ذاكرا مختارا فإنه يترتب عليه فدية ذلك المحظور، وهي تختلف، فأشد المحظورات الجماع في الحج قبل التحلل الأول، لأن الجماع في الحج قبل التحلل الأول يترتب عليه أولا الإثم، وثانيا فساد النسك، وثالثا وجوب المضي فيه، ورابعا وجوب إقضائه من العام القادم، وخامسا بدنه أي بعير يذبحها ويفرقها على المساكين. نعم. يقول السائل: هل تزكى زكاة الفطر عن الجنين؟ نعم، يعني هل تدفع زكاة الفطر عن الجنين أي عن الحمل في البطن؟ والجواب على ذلك أنها لا تدفع على سبيل الوجوب، وإنما تدفع على سبيل الاستحباب. والفرق بين الوجوب والاستحباب أن الوجوب إذا أخللت به ولم تفعل الواجب صرت آثما. والاستحباب إذا تركت المستحب لم تكن آثما، هذا الفرق بينهم. نعم. تقول السائلة أنها امرأة اعتمرت وبعد العمرة جاءتها الدورة الشهرية كالعادة كل شهر بتاريخ 4/9 ثم انتهت بتاريخ 11/9، ولكن بعد الغسل بعشرة أيام نزل معها كدرة لونها بني غامض، فهل يعد هذا من الدورة الشهرية؟ الكدرة والصفرة ليست من الحيض. قال ثم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. فإذا طهرت المرأة من الحيض ثم رأت بعد ذلك صفرة أو كدرة ولو كانت كثيرة فإن ذلك ليس بحيض، فعليها أن تصلي وعليها أن تصوم رمضان إذا كانت في زمن في زمن رمضان. نعم نعم نعم. أما الكدرة في وقت العادة فهذا قد تتخلل العادة، لكن بعد الطهر ليس بشيء. نعم. يقول السائل رجل أصيب بمرض الجيوب الأنفية وأصبح بعض الدم ينزف إلى الجوف والآخر يخرجه من فمه وهو صائم ولا يجد مشقة من صومه، فهل صومه صحيح إذا صام؟ نعم، إذا كان في الإنسان نزيف من أنفه وبعض الدم ينزل إلى جوفه وبعض الدم يخرج فإنه لا يفطر بذلك، لأن الذي ينزل إلى جوفه ينزل بغير اختياره والذي يخرج لا يضره. وأنبه الآن على مسألة النخامة والبلغم، فإن بعض الصائمين يتكلف ويشق على نفسه، فتجده إذا أحس بذلك في أقصى حلقه ذهب يحاول إخراجه، وهذا خطأ، وذلك لأن البلغم أو النخامة لا تفطر الصائم إلا إذا وصلت إلى فمه، إذا وصلت إلى فمه ثم ابتلعها بعد فإنه يفطر عند بعض العلماء، وعند بعض العلماء لا يفطر أيضا. وأما ما كان في حلقه ونزل إلى جوفه فإنه لا يفطر به ولو أحس به، فلا ينبغي أن يتعب الإنسان نفسه بمحاولة أن يخرج ما في حلقه من هذا الأذى. نعم. يقول السائل كم يوما يجمع المسافر الصلاة إذا هو سافر من بلدته الذي يقيم فيه إلى بلدة أخرى له فيها بيت لكنه لا يقيم فيه؟ لكنه إيش لا يقيم؟ لا يقيم. المسافر مسافر من حين أن يخرج من بلده إلى أن يرجع إليه، ولكنه إذا نزل في بلد تقام فيها الجماعة فإن الواجب عليه حضور الجماعة، وإذا حضر الجماعة والإمام يتم الصلاة فإنه لا بد أن يتم صلاته تبعا لإمامه. أما لو فاتت الصلاة أو كان في بلد ليس فيه مساجد أو نزل في بقعة من البر فإنه يقصر الصلاة. وأما الجمع فالأفضل عدم الجمع، وإن جمع فلا بأس. يقول السائل مما قرأته في كتاب منار السبيل قول العالم هو أنه الذي يقول وراء الإمام في الدعاء تشهد يا الله حق أنه تبطل صلاته، فأرشدنا للحكم، وهل سبحانك منها أم لا؟ أقول للسائل أحضر منار السبيل لننظر ماذا قال، لأن كثيرا من الطلبة يفهم العبارة خطأ ثم ينقلها بالمعنى، وربما يكون في العبارة تحريف من الطابع أو من الكاتب فلا يدري أنه محرف. فنرجو من الأخ السائل أن يحضر الكتاب من أجل أن ننظر ماذا فيه. نعم. تقول السائلة هل يجوز للمرأة أن تسافر من بلدها إلى المملكة بدون محرم في الطائرة على أساس ابن أخوها أو أبوها يوصلها إلى المطار في بلدها ويستقبلها في المطار هنالك زوجها، علما بأن زوجها عنده ظروف تمنعه من السفر لكي يحضرها، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ إني أسأل قبل أن أجيب على هذا السؤال، هل السفر في الطائرة سفر؟ لا، السفر في الطائرة هل هو سفر أم لا؟ سفر لا شك فيه. وإذا كان سفرا فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنه خطب الناس فقال لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإنك تتبت في غزوة كذا وكذا، قال انطلق فحج مع امرأتي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع الغزو وأن يذهب إلى امرأته. وهذا دليل على أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم. طيب، فإذا قال قائل إن محرمها يشيعها إلى المطار ومحرمها الثاني يستقبلها في المطار وهي في نفس الطائرة، لا محذور عليها أو لا خطر عليها، فالجواب أن نقول إن هذا لا يبرر أن تسافر بلا محرم. ولنستعرض هذه المسألة، المحرم الذي يشيعها إلى أين يوصلها؟ يوصلها إلى المطار، وقد يدخل صالة الانتظار وقد لا يدخل. وإذا قدرنا على أحسن الأحوال أنه يدخل صالة الانتظار ويبقى مع امرأته، فإن المرأة سوف تذهب إلى الطائرة وحدها، وسوف تركب الطائرة وحدها، وحينئذ نقول ربما يتأخر إقلاع الطائرة ويؤمر الركاب بالخروج، فإلى أين تذهب هذه المرأة؟ تضيع، أو يتلقفها أحد لا يخاف الله ولا يرحمها. وإذا قدر أن الطائرة أقلعت في وقتها المحدد، فهل نحن على ضمان أن تنزل في المطار الذي أقلعت إليه؟ أجيب لا، قد يعتريها خلل فني يلزمها أن تذهب إلى مطار آخر، وقد يحصل أحداث في الجو لا تتمكن من الهبوط في المطار الذي سافرت إليه، وحينئذ تسافر إلى بلد، تسافر هذه الطائرة وتهبط في بلد آخر، فأين يكون مصير المرأة؟ لا، لا أحد يدري. وإذا قدر أنها سلمت من هذا، فهل نحن على ضمان أن محرمها الذي يستقبلها سيصل في الوقت المحدد؟ الجواب لا، لأنه ربما تتعطل السيارة، وربما ينام، وربما يحصل عليه حادث فلا يتمكن من الحضور. وإذا قدرنا أنها سلمت من هذا، فمن الذي يكون إلى جانبها في الطائرة؟ من؟ ما ندري، قد يكون رجل من أفجر عباد الله، ويحصل بذلك من الشر والفتنة ما لا تحمد عاقبته. إذن فلا يجوز للمرأة أن تسافر ولو في الطائرة بدون محرم، والمحرم يستطيع أن يأتي بها ويرجع إلى عمله. نعم. يقول السائل أنه شاب قد من الله عليه بنعمة الهداية والحمد لله، ولكنه يعاني في مثل هذا الشهر العظيم فتنة عظيمة يخشى أن تكون سبباً في انتزاع الإيمان من قلبه، فتنة الشهوة، وأنها لا تزداد يوماً بعد يوم برغم أنه يجاهد نفسه بالتوبة إلى الله، ولكن الشيطان يعاوده والنفس الأمارة بالسوء تغلبه حتى وقع في فاحشة نكاح اليد 3 أيام من رمضان. فما الحكم وما هو السبيل إلى هذا من هذا الداء الأيضان؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول السبيل إلى التخلص من ذلك هو أن يفكر الإنسان في نتيجة هذا الفعل. هذا الفعل نتيجته أولاً أنه يقع في إثم، سواء كان صائماً أم غير صائم، ولكن إذا كان صائماً فهو أشد. ثانياً أن صومه يفسد، فإن الإنسان إذا استمنى وخرج المني منه فسد صومه. ثالثاً أنه يلزمه الإمساك بقية اليوم، لا يمكن أن يأكل ولا يشرب. رابعاً أنه يلزمه قضاء هذا اليوم. فإذا فكر في النتائج فإن ذلك من أكبر الأسباب التي تمنعه من ممارسة هذا الفعل. وما دام الأخ السائل يحكي عن نفسه أن الله من عليه بالالتزام فليسأل الله الثبات، ولكن لا يجعل هذه المعصية سبباً يحوم.